بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، قال في كتاب التفسير من مستدركه تفسير سورة يونس: بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرني أبو نصر أحمد بن سهل فقيه بخارى قال: حدثنا أبو عصمة سهل بن المتوكل قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال: صدق عند ربهم، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو زكريا العنبري قال: حدثنا محمد بن عبد السلام قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا النضر بن شميل قال: حدثنا عيينة بن عبد الرحمن الغطفاني قال: سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبغي ولا تكن باغية، فإن الله يقول: إنما بغيكم على أنفسكم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو الطيب طاهر بن يحيى البيهقي بها من أصل كتاب خالد قال: حدثنا خالي الفضل بن محمد البيهقي قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين وتلا هذه الآية: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقال: حدثني جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا. فقال له: اسمع سمعه أذنك واعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مأدبة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامهم، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من ترك، فالله هو الملك والدار الإسلام والبيت الجنة، وأنت يا محمد الرسول، من أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل منها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. خرجاه. اقرأ عبد الله. قال: حدثني علي بن عيسى. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عيسى قال: حدثنا محمد بن عمرو الحرشي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أنبأنا المعتمر بن سليمان التيمي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو نضرة عن أبي فاستقبلهم، فلما سمعوا به أقبلوا نحوه، قال: وكره أن يقدموا عليه المدينة. قال: فأتوه فقالوا له: ادعو بالمصحف وافتتح السابعة، وكانوا يسمون سورة يونس السابعة، فقرأها حتى أتى على هذه الآية: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فقالوا له: قف، أرأيت ما حميت قال فقال امضه، فنزلت في كذا وكذا، فأما الحمى فإن عمر حمل الحمى قبلي لإبل الصدقة، فلما وليت وزادت إبل الصدقة فزدت في الحمى لما زاد في الصدقة. صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا أيوب عن نافع قال: أطال الحجاج الخطبة فوضع ابن عمر رأسه في حجري، فقال الحجاج: إن ابن الزبير بدل كتاب الله. فقعد ابن عمر فقال: لا يستطيع ذاك أنت ولا ابن الزبير، لا تبديل لكلمات الله. فقال الحجاج: لقد أوتيت علما إن نفعك. أحمد بن كامل القاضي قال: حدثنا أبو قلابة قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، قال: حدثنا سعيد بن مسعود، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: أنبأنا شعبة عن عدي بن ثابت، قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل جبريل يدس في فرعون مخافة أن يقول لا إله إلا الله. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، إلا أن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس. في فرعون مخافة أن يقول لا في في في في فرعون مخافة أن يقول لا إله إلا الله. هذا حديث صحيح على شرط الشيء. إلا أن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس. قال: تفسير سورة هود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن زكريا المكي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي، قال: حدثنا مسلم بن خالد عن ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لا تسألوا نبيكم عن الآيات فهؤلاء لقوم صالح سألوا نبيهم أن يبعث لهم آية، فبعث الله لهم الناقة فكانت ترد من هذا الفج فتشرب ماءهم يوم ودها، ويشربون من لبنها مثل ما كانوا يتروون من مائهم، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، فوعدهم الله 3 أيام وكان موعدا من الله غير مكذوب، ثم جاءتهم الصيحة فأهلك الله من كان تحت مشارق السماوات ومغاربها، منهم إلا رجلا كان في حرم الله فمنعه حرم الله من عذاب الله. قالوا: يا رسول الله، من هو؟ قال: أبو رغال. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال: أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل، قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أنبأنا جعفر بن عون، قال: أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه في قول الله عز وجل: يعلم مستقرها ومستودعها. قال: مستقرها في الأرحام ومستودعها حيث تموت. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. قال: أخبرني أبو بكر الشافعي، قال: حدثنا إسحاق بن الحسن، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن منهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله عز وجل: وكان عرشه على الماء، على أي شيء كان الماء؟ قال: على متن الريح. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال: أخبرنا أبو عمرو بن عثمان بن أحمد الدقاق ببغداد، قال: حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا المسعودي عن أبي صخرة جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن بريدة الأسلمي قال: دخل قوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه يقولون: أعطنا، حتى ساءوا ذلك، ودخل عليه آخرون فقالوا: جئنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتفقه في الدين ونسأله عن بدء هذا الأمر، فقال: كان الله ولا شيء غيره، وكان العرش على الماء، فكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق 7. قال: ثم أتاه آت فقال: إن ناقتك قد ذهبت. قال: فوددت أني كنت تركتها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا هارون بن سليمان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولئن في قوله تعالى: وإن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، قال: إلى أجل معدود. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال: أخبرني محمد بن علي الصنعاني بمكة، قال: حدثنا علي بن المبارك الصنعاني، قال: حدثنا زيد بن المبارك الصنعاني عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي عمرو البصري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسمع بي من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي إلا دخل النار، فجعلت أقول: أين تصديقها في كتاب الله؟ حتى وجدت هذه الآية: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال: الأحزاب الملل كلها. هذا حديث صحيح على شرطين ولم يخرجاه. قال اخبرنا ابو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي بن علي بن ابي رافع ان ابراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي ربيعه اخبره ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو رحم الله احدا من قوم نوح لرحم ام الصبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نوح مكث في قومه 1000 سنة الا 50 عاما يدعوهم حتى كان اخر زمانه غرس شجره فعظمت وذهبت كل مذهب ثم قطعها ثم جعل يعملها سفينه ويمرون فيسالونه فيقول اعملها سفينه فيسخرون منه ويقولون تعمل سفينه في البر وكيف تجري؟ قال سوف تعلمون. فلما فرغ منها فرد التنور وكثر الماء في السكك خشيت ام الصبي عليه وكانت تحبه حبا شديدا فخرجت الى الجبل حتى بلغت سلما فلما بلغ الماء خرجت به حتى استوت على الجبل فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيدها حتى ذهب بها الماء. فلو رحم الله منهم احدا لرحم ام الصبي. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا ابو يحيى قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا ابو يحيى الحماني قال حدثنا النضر ابو عمر الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس قال كان بين نوح وهلاك قومه 300 سنة وكان قد فار التنور في الهند وطفت سفينة نوح من الكعبة اسبوعا. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. قال اخبرنا ميمون بن اسحاق الهاشمي قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثني يونس بن بكير قال حدثنا المفضل بن صالح قال عن ابي اسحاق عن حنش الكناني قال سمعت ابا ذر يقول وهو ابي باب الكعبه ايها الناس من عرفني فانا من عرفتم ومن انكرني فانا ابو ذر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل اهل بيتي مثل سفينه نوح من ركبها نجا من تخلف عنها غرق. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. البيت. قال حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا بشر بن موسى قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن أبي العالية عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على وادي الأزرق فقال ما هذا؟ قال وادي الأزرق. فقال كأني أنظر إلى موسى بن عمران مهبطا له خوار إلى الله بالتكبير. ثم أتى على ثنية فقال ما هذه الثنية؟ قالوا ثنية كذا وكذا. ثم أتى على ثنية فقال ما هذه الثنية؟ قالوا ثنية كذا وكذا. فقال كأني أنظر إلى يونس بن متى على ناقة حمراء أجعدت خطامها وهو يلبي وعليه جب وهو يلبي وعليه جبة جبة صوف. قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. قال حدثني ابو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر وانا سالته وقال قال حدثني ابو محمد جعفر بن احمد بن نصر الحافظ قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا معاويه بن هشام عن شيبان عن ابي اسحاق عن عكرمه عن ابن عباس قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم اراك قد شبت؟ قال شيبتني هود والواقعه وعما يتساءلون واذا الشمس كورت. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. قال حدثني ابو الحسن اسماعيل بن محمد بن الفضل ابن محمد ابن محمد الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا ابو ثابت محمد بن عبيد الله المدني قال حدثني ابراهيم بن سعد عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهم ابراهيم الخليل عليه السلام هذا اللسان العربي الهاما. هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين. ان كان الفضل بن محمد حفظه متصلا عن ابي ثابت فقد حدثناه ابو علي الحافظ قال انبانا ابو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري قال حدثنا عمي عن ابي عن سفيان عن جعفر بن محمد عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا نحوه. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني الحافظ إملاء قال حدثنا حماد بن محمود ابن محمود المقري قال حدثنا عيسى بن جعفر بن الرازي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن سعيد عن عطاء في قول الله عز وجل رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت قال لكنت عند عبد الله بن عباس إذ جاءه رجل فسلم عليه، فقلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فقال ابن عباس: انتهي إلى ما انتهت إليه الملائكة. هذا حديث غريب صحيح للثوري، لا أعلم أن كتبناه إلا بهذا الإسناد ولم يخرجاه. قال: أخبرني إبراهيم بن عصمة ابن إبراهيم العدل قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: لما جاءت رسل الله لوطا ظن أنهم ضيفان لقوا، فأدناهم حتى أقعدهم قريبا، وجاء ببناته وهن ثلاث، فأقعدهن بين ضيفانه وبين قومه، فجاء قومه يهرعون إليه، فلما رآهم قال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. قالوا: ما لنا في بناتك من حق وإن لا تعلم ما نريد. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فالتفت إليه جبريل عليه السلام فقال: إن رسل ربك لن يصلوا إليك. قال: فطمس أعينهم فرجع وراءهم يركب بعضهم بعضا حتى خرجوا إلى الذين بالباب، فقالوا: جئناكم من عند أسحر الناس قد طمس أبصارنا. فانطلقوا يركب بعضهم بعضا حتى دخلوا القرية، فرفعت في بعض الليل حتى كانت بين السماء والأرض، حتى إنهم لا يسمعون أصوات الطير في جو السماء، ثم قلبت فخرجت الإفكة عليهم، فمن أدركته الإفكة قتلته، ومن خرج أتبعت حيث كان حجرا فقتلته. قال: فارتحل ببناته وهن ثلاث حتى إذا بلغ مكان كذا وكذا من الشام، فماتت ابنته الكبرى فخرجت عندها عين يقال لها الورية، ثم انطلق حيث شاء الله أن يبلغ، فماتت الصغرى فخرجت عندها عين يقال لها الرعونة، فما بقي منهن إلا الوسطى. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، ولعل متوهما يتوهم أن هذا وأمثاله في الموقوفات، وليس كذلك، فإن الصحابية إذا فسرت التلاوة فهو مسند عند الشيخين. قال أخبرنا محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة قال حدثنا أحمد بن أبي غرزة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم، وإذا هو الرجل الأواه الذي يرفع صوته بالذكر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال: تفسير سورة يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنبأنا عمرو بن محمد القرشي قال حدثنا خلاد بن مسلم الصفار عن عمرو بن قيس الملائي عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص في قول الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص الآية. قال: أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، افتلى عليهم زمنا فقالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا. فأنزل الله عز وجل: ألف لام امرأة الكايات الكتاب المبين، تلا إلى قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص الآية. فتلا عليهم زمانا فقالوا: يا رسول الله لو حدثنا. فأنزل الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الآية. كل ذلك يؤمر بالقرآن. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال حدثني محمد بن صالح بن هاني إن قال حدثنا الحسين بن الفضل وعسى أن ينفعنا أو نتخذه عمر. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. قال أخبرني ابن الحسن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن حسين قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل يقول: سمعت عن عبود فقال: هذا حديث صحيح. ابن علي عن ابي حفص الرقاب له يعقوب إسرائيل عن كلمة عن ابن عم قال: ثلاث عثرات حين هم فلبث فأنساه الشيطان ذكر الأولى هنا ربه وقوله لهم أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه قال أنبأنا محمد بن غالب قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن عمارة بن القعقاع الضبي عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود عن عمارة بن القعقاع الضبي عن الضبي عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قال لما حكيا ما رأياه عبر يوسف عليه السلام قال أحدهما ما رأينا شيئا، فقال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. هذا حديث صحيح ولم يخرجه. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن. ولو لبثت ما لبث يوسف ثم جاء أن يد ولو لبثت ما لبث يوسف ثم جاء أن يدعي لأجبت إذ جاءه الرسول. فقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة الذي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه بهذه السياقة، إنما اتفق على حديث الزهري عن سعيد وأبي عبيد عن أبي هريرة لو لبثت في السجن ما لبث يوسف فقط. قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سنان القزاز وقال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا موسى بن علي بن رباح عن ابي ابن علي بن رباح عن ابيه قال استاذن رجل على عمر رضي الله عنه فقال استاذنوا لابن الاخيار، فقال عمر رضي الله عنه اذنوا له. فلما دخل قال له عمر من انت؟ قال انا فلان ابن فلان ابن فلان. قال فجعل يعد رجالا من اشراف الجاهليه، فقال له عمر انت يوسف انت يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم؟ قال لا. قال ذاك ابن الاخيار وانت ابن الاشرار، انما تعد علي رجال اهل النار. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وعلي بن رباح تابعي كبير وعلي بن رباح تابعي كبير. قال اخبرني ابو بكر محمد بن احمد المزكي بمروى قال حدثنا عبد الله بن روح المدايني قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبانا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه الله قال قلت لست عدو الله ولا عدو الاسلام، ولكني عدو من عادى وما ولم اقم الى الله، ولكنها اثمان ابلي وسهام اجتمعت. قال صلاتي وعليك. فقلت اللهم ولي وقد سال يوسف العمل وكان خيرا منك، فقلت اني وقد سأل يوسف العمل وكان خيرا منك، فقلت إن يوسف نبي ابن نبي ابن ابن نبي ابن نبي وأنا ابن أمية. قال هذا حديث بإسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. قال حدثنا الشيخ أبو وليد الفقيه أبو الوليد الفقيه قال حدثنا هشام بن بشر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية قال حد عن حسين عن حسين بن عمر عن أبي الزبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليعقوب النبي عليه السلام أخ عليه السلام أخ مؤاخيا في الله. فقال ذات يوم يا يعقوب ما الذي أذهب بصرك وما الذي قوس ظهرك؟ فقال أما الذي أذهب بصري فالبكاء على يوسف، وأما الذي قوس ظهري فالحزن على ابن بنيامين. قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال يا يعقوب إن الله يقرئك السلام ويقول لك أما تستحي تشكوني إلى غيري؟ قال فقال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال فقال جبريل أعلم ما تشكو يا يعقوب؟ قال ثم قال يعقوب أي ربي أمت اعلم ما تشكو يا يعقوب. قال ثم قال يعقوب أي ربي أما ترحم الشيخ الكبير؟ أذهبت بصري وقوست ظهري فاردد علي ريحانتي أشمه شما قبل الموت ثم اصنع بي ما أردت. قال فأتاه جبريل فقال إن الله يقرئك السلام ويقول لك أبشر وليفرح قلبك، فوعزتي لو كان ميتين لنشرتهما، فاصنع طعاما للمساكين، فإن أحب عبادي إلي الأنبياء والمساكين. أتدري لما أذهبت بصرك وقوست ظهرك وصنع إخوة يوسف به ما صنعوا؟ إنكم ذبحتم شاة فأتاكم مسكين يتيم وهو صائم فلم تطعموه منه شيئا. قال فلم تطعموه أن قال فكان يعقوب بعدها إذا أراد الغداء أمر مناديا فنادى ألا من أراد الغداء من المساكين فليتغدى مع يعقوب، وإذا كان صائما أمر مناديا فنادى ألا من كان صائما من المساكين فليفطر مع يعقوب. قال الحاكم هكذا في سمعي بخط يد حفص بن عمر بن الزبير، وأظن الزبير وهما من الراوي، وأظن الزبير وهما من الراوي، فإنه حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري بن أخي أنس بن مالك، فإن كان كذلك فالحديث صحيح، وقد أخرج الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هذا الحديث في هذا الحديث في التفسير مرسلا. قال أخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدث، يعني الحديث ذاك صحيح ولا لا؟ الحديث صحيح ولا لا؟ مصمصة أوي. قال اخبرنا ابو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا اسحاق قال انبانا عمرو بن محمد قال حدثنا زافر بن سليمان عن يحيى بن عبد الملك عن انس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ليعقوب اخ مؤاخيا، فذكر الحديث بنحوه. قال حدثنا ابو بكر محمد بن احمد بن بالويه قال حدث بالويه قال حدثنا الحسن بالويه نعم قال حدثنا ابو بكر محمد بن احمد بن بالويه قال حدثنا الحسن بن علي المعمري قال حدث اخرجه الحاكم اسحاق بن ابراهيم مرسلا نعم يقول عم احمد ابن بالويه قال حدثنا الحسن بن علي المعمري قال حدثنا ابو مسلم بن عبد الرحمن بن واقد الحراني قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثني صالح بن قيسان عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قال قلت لها قوله تعالى حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا قلت لقد استيأسوا انهم كذبوا حقيقه. قال معاذ الله ان تكون الرسل تظن ذلك بربها، انه انما هم اتباع الرسل لما استاخر عنهم النصر واشتد عليهم البلاء ظنت الرسل ان اتباعهم قد كذبوا. هذا حديث صحيح مع عشرة الشيخين ومن مخرجاه. قال تفسير سوره الرعد بسم الله. قال تفسير سورة الرعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثني علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي وهشام بن علي السدوسي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا صدقة بن موسى عن محمد بن واسع عن سمير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم تعالى يقول لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم أسمعهم صوت الرعد. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو العباس بس محمد بن يعقوب قال محمد بن اسحاق الصغني قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا حماد بن سلمه عن سليمان التيمي عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء قال من احد الكتابين هما كتابان يمحو الله ما يشاء من احدهما. لا ما هو ده ده برنامج مش عارف لكن لو بي دي اف وقلم ايباد ايباد برو قوله تعالى يثبت عنده ام الكتاب اي جمله الكتاب قد احتج مسلم بحماد واحتج البخاري بعكرمه فهو غريب صحيح من حديث سليمان التيمي ولم يخرجه سليمان التيمي ولم يخرجه. قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا حامد بن محمود قال حدثنا اسحاق بن سليمان الرازي قال حدثنا حنظله عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا ينفع الحذر من القدر ولكن الله يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. قال اخبرنا ابو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا اسحاق قال انبانا الثوري عن طلحه عن عطاء عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها قال موت علمائها وفقهائها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال حدث تفسير قال تفسير سورة إبراهيم عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم. قال اخبرنا ابو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا يزيد بن ابي حكيم قال حدثنا الحكم بن ابان قال سمعت عكرمة يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما ان الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على اهل السماء وفضله على اهل الارض. قالوا يا ابن عباس فبما فضله الله على اهل السماء؟ قال الله عز وجل ومن يقل منهم اني اله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الآية. قالوا فضله الله فبما فضله الله ورهم فبما فضله الله على أهل الأرض. قال إن الله عز وجل يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. الآية. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا فأرسلوا إلى الجن والإنس. هذا حديث صحيح الإسناد. فإن الحاكم ابن أبان قد احتج به جماعة من أئمة الإسلام ولم يخرجه الشيخان. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن زايد الأصبهاني قال أنبأنا أحمد بن مهران الأصبهاني قال ابن مهران الأصبهاني قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال في قول الله عز وجل فردوا أيديهم في أفواههم قال عضوا عليها. هذا حديث صحيح شرط الشيخين. قال أخبرنا أبو زكريا العنبري أنهم فردوا أيدي أنفسهم في أفواه أنفسهم. نعم. نعم. أحسن الله إليك. قال أخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله فردوا أيديهم في أفواههم. قال عبد الله هكذا ورد يده في فيه وعض يده وقال عضوا على أصابعهم غيظا. هذا حديث صحيح بالزيادة على شرطهما. قال أخبرني الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا محمد بن شاذان الجوهري قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس عن عبد العزيز بن أبي رواد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات ليلة أو قال يوم فخر فتى مغشيا عليه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فؤاده فإذا هو يتحرك فقال يا فتى قل لا إله إلا الله فقالها فبشره بالجنة. فقال أصحابه يا رسول الله أمن بيننا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سمعتم قول الله عز وجل ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال أخبرني الحسن بن حليم المروزي قال أنبأنا أبو الموجه قال أنبأنا عبدان قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بسر عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل ويسقى من ماء صديد يتجرعه قال يقرب إليه فيتكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شرب قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره. يقول الله وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ويقول الله عز وجل وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. هذا حديث صحيح على شرط المسلم ولم يخرجه. قال حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا محمد بن أحمد بن أنس القرشي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا عبد الله بن واقد قال حدثنا محمد بن مالك عن البراء بن عازب رضي الله عنهم قالوا تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام قال يوم يلقون ملك الموت ليس من مؤمن يقبض روحه الا سلم عليه. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. قال اخبرنا الحسين بن ايوب قال حدثنا ابو يحيى بن ابي مسره قال حدثنا علاء بن عبد الجبار العطار قال حدثنا محمد بن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقناع من بسر فقرأ مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة قال هي النخلة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. قال أخبرني أبو جعفر محمد بن علي الشيباني بالكوفة قال حدثنا أبو أح قال حدثنا أحمد بن حازم الغفاري قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بسام الصيرفي قال حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة قال سمعت علي رضي الله عنه قام فقال سلوني قبل أن تفقدوني ولن تسألوا بعدي مثلي. فقام ابن الكواء فقال من الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار؟ قال منافق قريش. قال فمن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ قال منهم أهل حروراء. هذا حديث صحيح عال. وبسام بن عبد الرحمن الصيرفي من ثقات الكوفيين ممن يجمع ولم يخرجاه. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن علي بن ميمون الرقي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو ذي مر عن علي رضي الله عنه في قوله عز وجل وأحلوا قومهم دار البوار قال هم الأفجران من قريش بنو أمية وبنو المغيرة فأما بنو المغيرة فقد قطع الله دابرهم يوم بدر وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا عقبة بن مكرم الضبي قال حدث الضبي قال قال حدثنا عقبة بن مكرم الضبي وقال حدثنا محبوب بن الحسن قال حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قلت أين الناس يومئذ؟ قال على الصراط. هذا حديث صحيح الإسناد ومخرجه. قال تفسير سورة الحجر بسم الله الرحمن الرحيم قال أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق قال أنبانا جرير عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما يزال الله يشفع ويدخل الجنة ويرحم ويشفع حتى يقول من كان من المسلمين فليدخل الجنة فذاك حين يقول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال حدثني علي بن حمشاد العدل قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمر قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة حسناء من أحسن الناس فكان بعض القوم يستخدم في الصف الأول لأن لا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع قال هكذا ونظر من تحت إبطه وجافى يديه فأنزل الله عز وجل في شأنهم ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال عمرو بن علي لم يتكلم أحد في نوح بن قيس الطاهي بحجة وله أصله من حديث سفيان الثوري. قال أخبرنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا أبو حزيفة قال حدثنا سفيان وقال رجل عن أبي الجوزاء يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال المستقدمين الصفوف المقدمة والمستأخرين الصفوف المؤخرة. قال حدثنا أبو العباس أحمد بن هارون الفقيه إملاء قال حدثنا أحمد بن محمد بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبان بن عبد الله البجلي قال حدثني نعيم بن أبي هند قال حدثني ربعي بن حراش قال إني لعند علي رضي الله عنه جالس ابن لطلحة فسلم على علي رضي الله عنه فرحب به فقال ترحب بي أمير المؤمنين وقد قتلت أبي وأخذت مالي قال أما مالك فهو ذا معزول في بيت المال فاغض إلى مالك فخذه أما قولك قتلت أبي فإني أرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين فقال رجل من همدان إن الله أعدل من ذلك من همدان إن الله أعدل من ذلك فصاح علي صيحة تداعى لها القصر قال فمن إذا لم نكن نحن أولئك. صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين النار والجنة يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بالدخول الجنة والذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى لمسكنه في الجنة من أحدكم لمنزله في الدنيا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين والمخرجة لأن معمر بن راشد روى عن قتادة عن رجل عن أبي سعيد وليس هذا بعلة فإن هشام الدستوائي أعلم بحديث قتادة من غيره. قال حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما إن في ذلك لآية قال أما ترى الرجل يرسل بخاتمه أما ترى الرجل يرسل بخاتمه إلى أهله فيقول هاتوا كذا وكذا، فإذا رأوه عرفوا أنه حق. هذا حديث صحيح من عشرة مسلم ولم يخرجاه. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي بالكوفة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الله بن جعفر الأنصاري عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحراقة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السبع المثاني فاتحة الكتاب. وهذا حديث لقد أنا طرق الحديث في كتاب فضائل القرآن. قال أخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع من المثاني والطول وأوتي موسى ستة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن مهران قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم بن البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام وسورة الكهف. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال أخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهم في قوله عز وجل: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. قال: المقتسمون اليهود والنصارى. وقوله: هو جعل القرآن عضين، قال: آمنوا ببعض وكفروا ببعض. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال: تفسير سورة النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرني أبو النضر الفقيه قال حدثنا معاذ بن نجدة القرشي قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن عمرو بن سليم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن هذه الآية: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا؟ قال: السكر ما حرم من ثمرها والرزق الحسن ما حل من ثمرها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي دار من الحافظ قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية عن أبان بن تغلب عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن عبد الله رضي الله عنه في قوله عز وجل: بنين وحفدة. قال: الحفدة الأختان. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. قال حدثنا علي بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال عبد قال قال عبد الله رضي الله عنه في قول الله عز وجل: زدناهم عذابا فوق العذاب. قال: عقارب أنياب أن قال عقارب أنيابها كالنخل الطوال عقارب أنيابها كالنخل الطوال. قال: هذا حديث صحيح عن عشرة الشيخين ولم يخرجه. قال أخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا المعتمر بن سليمان قال سمعت منصور بن المعتمر يحدث عن عامر قال: جلس شتير بن شكر ومسروق بن الأجدع فقال أحدهما لصاحبه: حدث بما سمعت من عبد الله وأصدقك أو أحدثك وصدقني. قال: سمعت عبد الله يقول: إن أجمع آية في القرآن للخير والشر في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال: صدقت. هذا حديث صحيح من عشرة الشيخين ولم يخرجه. قال أخبرنا الحسن بن حليم من المروزي قال أنبأنا أبو الموجه قال أنبأنا عبدان قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا عيينة قال أنبأنا عيينة بن عبد الرحمن الغطفاني عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن تعجل لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا يعقوب بن يوسف القزويني قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فقالوا تعالى: فلنحيينه حياة طيبة. قال: القنوع. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخير. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال أخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ما ننسخ من آية وقال في سورة ما ننسخ من آية الآية، وقال في سورة النحل وإذا بدلنا آية مكان آية، وقال في قوله عز وجل ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا الآية. قال هو عبد الله بن سعد أو غيره الذي كان واليا بمصر يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فزل فلاحق بالكفار، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح. فاستجار له عثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان قال حدثنا هلال بهمدان قال حدثنا هلال بن علاء الرقي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي قال حد عن عبد الكريم عن عبد الكريم عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكى آلهتهم بخير ثم تركوه. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما وراءك؟ قال شر يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال إن عادوا فعد. هذا حديث صحيح عن عشرة الشيخين ومخرجاه. قال أخبرني عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد الأسدي بهمدان قال حدثنا إبراهيم بن قال حدثنا ابراهيم بن الحسين قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل إنما يعلمه لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قالوا إنما يعلم محمدا عبد بن الحضرمي وهو صاحب الكتب. فقال الله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقد روينا عن سفيان بن عيينة تلاوته هذه الآية واستشهاده بها في الكذابين. قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر ابن درستوي الفارسي وأنا سألته قال حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي قال حدثني عبد الله بن الزبير الحميدي قال كنا قعودا مع سفيان بن عيينة في مسجد الخيف بمنى إذ قام رجل قاص قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس ثم أخذ في قصص طويل. فقام ابن عيينة فاتكأ على عصاه فقال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله ما حدثت بهذا قط ولا أعرفه. قال أخبرنا الشيخ بكر بن إسحاق قال أنبأنا محمد بن أحمد بن النضر الأزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق قال قال علي رضي الله عنه إنكم استعرضون على سبي فسبوني إنكم ستعرضون على سبي فسبوني فإن عرضت عليكم البراءة مني فلا تبرأوا مني فإني على الإسلام. فليمدد أحدكم عنقه ثكيلته أمه فإنه لا دنيا له ولا آخرة بعد الإسلام ثم تلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال حدثنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمروى من أصل كتابه قال حدثنا أبو محمد عبيد بن قنفذ البزار قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن طاووس عن أبيه قال كان حجر بن قيس المدري من المختصين بخدمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال له علي يوما يا حجر تقام بعدي فتؤمر بلعني فلعني ولا تبرأ مني. قال طاووس فرأيت حجر المدري وقد أقامه أحمد بن إبراهيم خليفة بني أمية في الجامع ووكل به ليلعن علي أو يقتل. فقال حجر أما إن الأمير أحمد بن إبراهيم أمرني أن ألعن عليا فلعنوه ولعنه الله. فقال طاووس فلقد أعمى الله قلوبهم حتى لم يقف أحد منهم على ما قال. قال أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن مهران قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان وأخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن فراس عن الشعبي عن مسروق قال قرأت عند عبد الله بن مسعود إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. قال فقال ابن مسعود إن معاذا كان أمة قانتا. قال فأعاد عليه فأعاد ثم قال أتدرون ما الأمة؟ الذي يعلم الناس الخير والقانت والذي يطيع الله ورسوله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين والمخرجة. قال أخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام وسلم قال حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا عيسى بن عبيد عن ربيع بن انس عن ابي العاليه قال حدثني ابي بن كعب رضي الله عنه قال لما كان يوم احد اصيب من الانصار 64 رجلا من المهاجرين 6 فمثلوا بهم وفيهم حمزه فقالت الانصار لئن اصبناهم يوم مثل هذا لنربين عليهم. فلما كان يوم فتح مكه انزل الله عز وجل لئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رجل لا قريش بعد اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا عن القوم غير 4. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. ومن تفسير سورة بني إسرائيل بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا الحاكم بن قال حدثنا الحاكم الفاضل أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ إملاء في شهر ربيع الأول 400 قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخواص قال حدثنا علي بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن زير بن حبيش قال كنت في مجلس فيه حذيفة بن اليمان فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أسري به دخل المسجد الأقصى. قال فقال حذيفة وكيف علمت ذلك يا أصلع؟ فإني أعرف وجهك ولا أدري ما اسمك فما اسمك؟ فقلت له أنا زير بن حبيش الأسدي. فقال فثم قال كيف علمت أنه دخل المسجد؟ قال فقلت بالقرآن. فقال حذيفة فمن أخذ بالقرآن ففلح. قال فقرأت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فقال حذيفة هل تراه أنه دخله؟ فقلت أجل. فقال والله ما دخله ولو دخله لكتب عليكم الصلاة فيه. فقال ثم قال ولم يفارق ظهر البراق حتى رأى الجنة والنار ووعده الآخرة أجمع. قال قلت يا أبا عبد الله فما البراق؟ قال دابة فوق الحمار ودون البغلة خطواته مد بصره. هذا حديث صحيح مد بصره هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو تميلة عن الزبير بن جنادة عن ابن بريد عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بأصبعه فخرق بها الحجر وشد به البراق فخرق بها الحجر وشد به البراق. هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجه. أبو تميلة والزبير مروزيان ثقتان. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد قال أنبأنا أحمد بن مهران قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال كان نوح إذا طعم طعاما أو لبس ثوبا حمد الله فسمي عبدا شكورا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين أن يخرج الأعمش. قال حدثنا الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما ومعنا رجل من القدرية فقلت إن أناسا يقولون لا قدر. قال أو في القوم أحد منهم؟ قلت لو كان ما كنت تصنع به. قال لو كان في أحد منهم لأخذت برأسي ثم قرأت عليه آية كذا وكذا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال كان عبد الله بن مسعود كثيرا ما يتلو هذه الآية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين خفيف. قال عثمان وهذه قراءة حمزة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. ويبشر المؤمنين دي معنى خفيف يعني قراءة حمزة. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن يحيى الشهيد وقال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثنا أن رجلا قال يا رسول الله إني ذو مال كثير وذو أهل وولد فكيف يجب لي أن أصنع أو أنفق؟ قال أدي الزكاة المفروضة طهرة تطهرك وآتي صلة الرحم وأعرف حق السائل والجار والمسكين وابن السبيل. قال يا رسول الله أقلل لي. قال فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. قال يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسول الله فقد أديتها إلى الله وإلى رسوله. قال نعم إذا أديتها إلى رسوله فقد أديتها ولك أجرها وعلى من بدلها اسمها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. قال أخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن الحكم عن يحيى بن الجزار قال جاء أبو العبيدين إلى عبد الله وكان رجلا ضرير البصر فكان عبد الله يعرف له فقال يا أبا عبد الرحمن من نسأل إذا لم نسألك فقال فما حاجتك؟ قال ما الأواه؟ قال الرحيم. قال فما الماعون؟ قال ما يتعاون الناس بينهم. قال فما التبذير؟ قال إنفاق المال في غير حقه. قال فما الأمة؟ قال الذي يعلم الناس الخير. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه. قال أنبأنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الوليد بن كثير عن ابن تدرس عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها والولد في وفي أم جميل بنت حرب ولها والولد في وفي يدها فهر وهي تقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر. فلما راها أبو بكر قال يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لن تراني وقرأ قرآنا فاعتصم به كما قال وقرأ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فوقفت على أبي بكر ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني. فقال لا ورب هذا البيت ما هجاك. فولت وهي تقول قد علمت قريش أني بنت سيدها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال أخبرنا حسن بن يعقوب العدل قال أنبأنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سألنا عن قول الله عز وجل أو خلقا مما يكبر في صدوركم ما الذي أراد به؟ قال الموت. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. قال أخبرنا محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال كان نفر من الإنس يعبدون نفر من الجن فأسلم النفر من الجن وتمسك الإنسيون بعبادتهم فأنزل الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة كلاهما بالياء. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. أخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا يذرن أن تنحى عنهم الجبال فيزرعوا فيها. فقال الله عز وجل إن شئت آتيناهم ما سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم وإن شئت أن أستأني بهم لعلنا نستحي منهم. فأنزل الله هذه وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال أخبرنا محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني بمكة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال هي رؤيا عين رأى ليلة أسري به. هذا حديث صحيح على شرط البخاري. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما والشجرة الملعونة في القرآن قال هي الزقوم. قال وأخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم وعمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان عبد الله رضي الله عنه يصلي المغرب ونحن نرى أن الشمس طالعة قال فنظرنا يوما إلى ذلك فقال ما تنظرون؟ قالوا إلى الشمس. قال عبد الله هذا والذي لا إله غيره ميقات هذه الصلاة. ثم قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل فهذا دلوك الشمس. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. ضبط الآيات بس ولم يخرجه بهذه السياقة. قال أخبرني أحمد بن محمد بن سالمة العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا يزيد بن عبد ربه الجرجسي وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ويكسوني ربي حلة خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله وأن أقول فذلك المقام المحمود. هذا حديث صحيح من عشرة الشيخين المخرجة. قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة بن اليمان سمعته يقول في قوله عز وجل وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجمع الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم بالبصر حفاة عراة كما خلقوا سكوتا لا تتكلم نفس إلا بإذن ابنه. قال فينادى محمد فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس اليك المهدي من هديت وعبدك بين يديك ولك واليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك تباركت وتعاليت سبحان رب البيت. فذلك المقام المحمود الذي قال الله عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه بهذه السياق، انما اخرج مسلم عن حديث ابي مالك الاشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة لا يخرجن من النار فقط. قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العبسي قال حدثنا الصعق العيشي قال حدثنا الصعق بن حزن ابن حزن عن علي بن الحكم عن عن عثمان بن عمير عن ابي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء ابن مليكة وهما من الانصار فقال لا يا رسول الله ان امنا تحفظ على البعل وتكرم الضيف وقد وأدت في الجاهليه وتكرم الضيف وقد وعدت في الجاهلية فأين أمنا؟ قال أمكما في النار. فقاما وقد شق ذلك عليهما فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعا فقال إن أمي مع أمكما. فقال منافق مع أمكما. فقال منافق من الناس لي ما يغني هذا عن أمه إلا ما يغني ابن مليكة عن أمهما ونحن نطأ عقبيه. فقال رجل شاب من الأنصار لم أرى رجلا كان أكثر سؤالا رسول الله منه يا رسول الله أرى أبواك في النار. فقال ما سألتهما ربي فيعطيني فيهما وإني لقائم يومئذ يوم المقام المحمود. فقال منافق للشاب الأنصاري سأله وما المقام المحمود؟ قال يا رسول الله ما المقام المحمود؟ قال يوم ينزل الله فيه على كرسيه يئط به كما يئط الرحل من تضايقه كساعة ما بين السماء والأرض ويجاء بكم حفاة عراة غرلا فيكون أول من يكسى إبراهيم. يقول الله عز وجل أكسو خليلي ريطتين بيضاوين من رياط الجنة ثم أكسى على أثري فأقوم عن يمين الله عز وجل مقاما يغبطني فيه الأولون والآخرون ويشق لي نهر من الكوثر إلى حوضي. قال يقول المنافق لم أسمعك اليوم قط لقل ما جرى نهر قط إلا وكان في فخارة أو ردراد فسهو ما يجنه. قال في حالة من المسك وردراد. قال يقول المنافق لم أسمعك اليوم قط لقل ما جرى نهر قط إلا كان له نبات. قال نعم. قال ما هو؟ قال قضبان الذهب. قال يقول المنافق لم أسمعك اليوم قط والله ما نبت قضيب إلا كان له ثمر فسأله هل تلك القضبان ثمار؟ قال نعم اللؤلؤ والجوهر. فقال المنافق لم أسمعك اليوم قط سأله عن شراب الحوض. فقال الأنصاري يا رسول الله وما شراب الحوض؟ قال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل من سقاه الله منه شربة لم يضمأ بعدها ومن حرمه لم يروي بعدها. هذا حديث صحيح الإسناد لم يروى بعدها. هذا حديث صحيح الإسناد المخرجة وعثمان بن عمير هو ابن اليقظان. قال أخبرني الحسن بن حليم المروزي قال حدثنا أبو الموجه قال أنبأنا عبدان قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا جعفر بن سليمان عن الجريري عن أبي نضرة العبدي عن أسير بن جابر قال لي صاحب لي وأنا بالكوفة هل لك في رجل تنظر إليه؟ قلت نعم. قال هذه مدرجته وإنه واسم قرني وأظنه أنه سيمر الآن. قال فجلسنا له فمر فإذا رجل عليه سمل قطيفة قال والناس يطؤون عقبة قال وهو يقبل فيغلظ لهم ويكلمهم في ذلك فلا ينتهون عنه. فمضينا مع الناس حتى دخل مسجد الكوفة ودخلنا معه فتنحى إلى سائل صلى ركعتين ثم أقبل إلينا بوجهه فقال يا أيها الناس ما لي ولكم تطؤون عقبي في كل سكة وأنا إنسان ضعيف تكون لي الحاجات فلا أقدر عليها معكم لا تفعلوا رحمكم الله من كانت له إلي حاجة فليلقنيها هنا. قال وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل وفدا قدموا إليه هل سقط إليكم رجل من قرن من أمره كيف وكيت كيت وكيت من أمر رجل من قرن من أمره كيت وكيت. فقال الرجل لأويس ذكرك أمير المؤمنين ولم يذكر ذلك كما يقال ما كان ذلك من ذكري ما أتبلغ إليكم به. قال وكان أويس أخذ على الرجل عهدا وميثاقا ألا يحدث به غيره. قال ثم قال أويس إن هذا المجلس يغشاه ثلاثة نفر مؤمن فقيه ومؤمن لم يتفقه ومنافق وذلك في الدنيا مثل الغيث ينزل من السماء إلى الأرض فيصيب الشجرة المورقة المنيعة المثمرة فيزيد ورقها حسنا ويزيدها إناعا وكذلك يزيد ثمرها طيبا ويصيب الشجرة المورقة المنيعة التي ليس لها ثمرة فيزيدها إناقا ويزيدها ورقها حسنا وتكون لها ثمرة فتخلق بأختها ويصيب الهشيم من الشجر فيحطمه فيذهب به. قال ثم قرأ الآية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لم يجلس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان فقضاء الله الذي قضى شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اللهم ارزقني شهادة تسبق كسرتها أذاها وأمنها فزعها وأمنها فزعها توجب الحياة والرزق. ثم سكت قال أسير، فقال لي صاحبي كيف رأيت الرجل؟ قلت ما ازددت فيه إلا رغبة، وما أنا بالذي أفارقه، فلزمنا فلم نلبث إلا يسيرا حتى ضرب على الناس بعث أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فخرج صاحب قطيفة أويس فيه وخرجنا معه فيه، وكنا نسير معه وننزل معه حتى نزلنا بحضرة العدو. قال ابن المبارك فأخبرني حماد بن سلمة عن الجويري عن أبي نضرة عن أسيد بن جابر قال فنادى منادي علي رضي الله عنه يا خيل الله اركبي وأبشري. قال فصف الثلثين لهم، فانتضى صاحب القطيفة أويس سيفه حتى كسر جفنه فألقاه، ثم جعل يقول يا أيها الناس تموا تموا ليتمن وجوه ثم لا تنصرف حتى ترى الجنة، يا أيها الناس تموا تموا، جعل يقول ذلك ويمشي وهو يقول ذلك ويمشي، إذ جاءته رمية فأصابت فؤاده فبرد مكانه كأنما مات منذ دهر. قال حماد في حديثه فواريناه في التراب، هذا حديث صحيح على شرط مسلم والمخرج بهذه السياقة. وأسير بن جابر من المخضرمين ولد في حياتي وأسير بن جابر من المخضرمين ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من كبار أصحاب عمر رضي الله عنه. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة القاضي إملاء، قال حدثنا عبد الله بن ربح المدايني قال حدثنا شبابة بن سواق قال حدثنا نعيم بن حكيم قال حدثنا أبو مريم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال انطلق بي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى بي الكعبة، فقال لي اجلس، فجلست إلى جنب الكعبة، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي ثم قال لي انهض، فنهضت، فلما رأى ضعفي تحته قال لي اجلس، فنزلت وجلست، ثم قال لي يا علي صعد على منكبي، فصعدت على منكبي، ثم نهض بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نهض بي خيل إلي لو شئت نلت أفق السماء، فصعدت فوق الكعبة وتنحى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي ألق صنمهم الأكبر صنم قريش، وكان من نحاس موتدا بأوتاد من حديد الى الارض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلش، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي ايه جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا، فلم ازل اعالجه حتى استمكنت منه، فقال اقذفه، فقذفته فتكسر وترددت من فوق الكعبه، فانطلقت انا والنبي صلى الله عليه وسلم نسعى وخشينا ان يرانا احد من قريش وغيرهم. قال علي فما صعد به حتى الساعه. قال اخبرنا ابو زكريا عن بري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال انبانا شبابه بن سوار فذكره بمثله، هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. قال اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبانا الوليد بن عبد الله بن جميع عن ابي الطفيل بن جميع عن ابي الطفيل عامر بن واسله عن حذيفه بن اسيد بن اسيد ابي ان اسيد ابي صريحه الغفاري قال سمعت ابا ذر الغفاري رضي الله عنه وتلا هذه الايه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما. فقال ابو ذر حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ان الناس يحشرون يوم القيامه على ثلاثه أفواج طاعمين كاسين راكبين، ففوج يمشون ويسعون وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم، قلنا قد عرفنا هذين، فما تلك الذين يمشون ويسعون. قال يلقي الله الآفة على الظهر حتى لا تبقى ذات ظهر، حتى إن الرجل لا يعطي الحديقة المعجبة بالشاردة ذات القدب، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال أخبرنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل قال أنبأنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنبأنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك في 20 سنة، وقال عز وجل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال القرآن هذا حديث صحيح حسبك بارك الله فيك احسن الله اليكم كفي هذا صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.